نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية اليوم في حاجة ماسة إلى أن تعود إلى المنهج النبوي وإلى السيرة النبوية، لتأخذ منها الدروس والعبر، ولتتعلم منها الآداب العظيمة والأخلاق الرفيعة والعقائد السليمة والعبادات الصحيحة. ولهذا صح عن علي بن الحسن أنه قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، أي كانوا يتعلمون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يتعلمون السورة من القرآن. ويقول ابن شهاب الزهري، يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. ولذلك فالأمة الإسلامية بحاجة إلى معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته، وخصوصا في هذا الوقت الذي نعيشه نحن بحاجة إلى دراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أعظم محطة من محطات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوته الأولى التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في مثل هذه الأيام، في اليوم 17 من شهر رمضان وقعت تلك الغزوة التي هي أعظم وأشرف غزوة في تاريخ المسلمين. هي الغزوة التي وعد الله سبحانه وتعالى من شهدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن الله يعلم ما في قلوب أهل بدر، لأنه الله عز وجل يعلم بأن أهل بدر ما خرجوا وما قاتلوا إلا لنصرة هذا الدين، ما خرجوا لنصرة قبيلة ولا لنصرة لغة ولا لنصرة أرض ولا لنصرة أنفسهم، وإنما المحرك لهم على هذه الغزوة هو إيمانهم بالله تعالى. هذه الغزوة هي أعظم وأشرف غزوات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد الغزو. لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان قد قدم بتجارة وبعير قريش من الشام إلى مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ العير. لماذا؟ لأن المشركين كانوا قد استولوا على أموال المسلمين في مكة وصادروها. لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة صادر المشركون أموال المسلمين، أخذوا بيوتهم وأراضيهم وبساتينهم وإبلهم، أخذوا كل ما يملكه المسلمون. عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أن يسترجعوا بعض أموالهم، وذلك بأن يأخذوا عير قريش. ثم إن قريشا ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا مستحقين لما أراد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 310 رجلا، عدد قليل من المسلمين، خرجوا ليأخذوا العير ثم يرجعوا إلى المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر. هو أراد العير، لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، أراد هذه الواقعة، أراد أن يجتمع المسلمون والمشركون في معركة فاصلة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم على غير ميعاد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل الخبر إلى أبي سفيان بلغه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ العير. أبو سفيان كان إذاك مشركا قبل إسلامه، أرسل صارخا إلى قريش يستنجدهم وغير الطريق وأخذ ساحل البحر. لما وصل الصارخ إلى قريش وأخبرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيقطع الطريق على عيرهم، ثارت ثورتهم وخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قالوا هذه فرصتنا لنقضي على محمد وأصحابه، نخرج نذهب إلى المدينة نقتل كل المسلمين، نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي فرصتنا، لا يلومنا فيها أحد من العرب. خرجت قريش بأشرافها عن بكرة أبيها، خرجوا متجهين إلى بدر، فلما سمع أبو سفيان كان قد أخذ طريق ساحل البحر نجا، لما علم بخروج قريش أرسل إليهم رسولا يأمرهم بأن يرجعوا إلى مكة وأن لا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أشار عليهم بهذا الرأي. كذلك بعض قادة قريش رفضوا القتال، إلا أن أبا جهل أصر على القتال وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور ونطعم الطعام فتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. خرجت قريش في نحو 1000 من المقاتلين، على 100 فرس و700 بعير. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم فرسان فقط، المشركون معهم 100 فرس، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على 70 بعيرا، المشركون كانوا على 700 بعير. انظر إلى الفارق العددي، إلى فارق العدة، السلاح والعدد. في هذه الأوقات التي كان المشركون يحتفلون بقرب قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء يغنين بهجاء المسلمين ويشربون الخمور وينحرون الجزور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، استشار المهاجرين، فأشار عليه المقداد بن الأسود وقال قولته المشهورة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فامضي لما أمرك الله. ثم استشار الأنصار فقام سعد بن معاذ وتكلم بما تكلم به مما أثلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال عليه الصلاة والسلام والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، وجعل يمشي عليه الصلاة والسلام في ميدان المعركة ويشير إلى مصارع القوم ومحلات قتلهم ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما جاوز أحد منهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليلة أنزل الله مطرا كان وابلا شديدا ووحلا زلقا على المشركين، وكان طلا خفيفا على المسلمين، كان مثل الندى. هذا المطر ثبت الرمل من تحت أقدامهم وطهرهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء يستغيث ربه، يدعو الله عز وجل، فأغاثه الله، أغاثه الله سبحانه وتعالى وثبت قلبه وقلب المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلما كان يوم المعركة ودارت رحى الحرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على العريش، كان بصحبة أبي بكر وسعد بن معاذ يحرسانه، فكان يدعو ويستنجد بربه، لأنه كان يرى الفرق بين عدد المسلمين وعدد المشركين. عدد المشركين يساوي 3 أضعاف عدد المسلمين. المشركون خرجوا للقتال والمسلمون ما خرجوا للقتال، ما خرجوا بنية القتال، ليس معهم إلا القليل من السلاح، ليس معهم إلا القليل من الطعام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ثم أغفى إغفاءة، ثم لما أفاق قال، خرج عليه الصلاة والسلام من العريش وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأخذ كفا من تراب أو من حصى فألقاه في جهة المشركين، فما بقي واحد منهم من المشركين إلا وأصابه من هذا التراب في عينه، فاشتغلوا بالتراب عن القتال. وهنا وقع النصر، نصر الله عز وجل المسلمين على قلة عددهم وقلة عددهم، نصرهم الله، فقتل المسلمون المشركين قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 ورجعوا منصورين بإذن الله. والله سبحانه وتعالى خلد هذه الواقعة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كان المسلمون أذلة، لكن الله رفع مكانتهم عندما نصرهم في غزوة بدر. قد يقول بعض الناس هذه الغزوة التي يقتل فيها 70 رجلا ويؤسر فيها 70 ليست كما كنا نتصور. بعض الناس يظن بأن قيمة الحرب أو قيمة المعركة بعدد القتلى، يقول لك المعركة الفلانية أقوى، لماذا؟ لأن فيها عدد القتلى بالآلاف. الأمر يختلف، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقتل. ولذلك معركة النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيها الهدف بأدنى عدد من القتلى، يقتل 70 ويحقق الهدف. الآن يقتل 700,000 ولا يحقق الهدف، ها هو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان غرضه القتل، بدليل أن 70 الذين أسروا ما قتل منهم إلا القليل، الباقي أطلق سراحهم. يكلف هذا الأسير، هو أسير حرب، كيف يعامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسير الحرب اليوم كيف يعامل؟ يعذب حتى الموت، لعله يعطيهم معلومة، يعذب، يموت تحت التعذيب أو يسجن إلى الأبد. هذا أسير حرب يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك ولم يدخل في الإسلام ويرفض الإسلام، ماذا يخيره النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن علمت 10 من أبناء أهل المدينة القراءة والكتابة فأنت حر. في 4 أشهر بإمكانه أن يرجع حرا، وهو يعيش بين الناس ليس في السجن، يعيش مع الناس ويعلم أبناءهم القراءة والكتابة، فإذا تعلموا كتابة الحروف وقراءتها تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعادهم إلى أهليهم، ولو كانوا على الشرك، ولو بقي على الشرك، فإنه لا يجبر على الإسلام، انظر كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. منهم من فداه النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، ومنهم من من عليه بغير مال، ومنهم من أمر بقتله لشدة عداوته للإسلام والمسلمين. هكذا كانت هذه الغزوة. هذه الغزوة رفع الله فيها أهل الإسلام والإيمان، وحطم فيها رؤوس أهل الشرك. هذه الغزوة كانت فرقانا بين الحق والباطل، سماها الله عز وجل في كتابه، سمى هذا اليوم يوم الفرقان. هذه الغزوة كانت بداية لسلسلة من المعارك بين الحق والباطل، فكل غزوة وكل معركة تقع بين المسلمين وبين أعدائهم إلى قيام الساعة فإنما هي امتداد لغزوة بدر، كلها ترجع إلى غزوة بدر. ما وقع في قتال الفرس، وما وقع في قتال الروم، وما وقع في السنوات الأخيرة من قتال المسلمين مع أعدائهم، كل ذلك يرجع وله صلة قوية بغزوة بدر. هذه الغزوة لها شرفها ولها فضلها في الإسلام. من شرفها أن الصحابي إذا شهد بدرا كان ذلك منقبة له، فيقال عنه إنه بدري لأنه شهد بدرا، والله عز وجل يقول في حقهم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الغزوة رسمت لنا وبينت لنا عوامل النصر، ونحن بحاجة إلى معرفة عوامل النصر وأسبابه. هذه الغزوة رسمت لنا وبينت لنا تلك العوامل. عامل النصر ما هو؟ ليس بالعدد ولا بالعدد، بل هو بقدر صلة المؤمنين بربهم. كلما كانت صلة المسلمين بالله أقوى كلما كان النصر أقرب، وغزوة بدر هي أكبر دليل عملي واقعي على هذا التصوير، على هذه العقيدة التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ليست كثرة العدد ولا قوة العدد هي العامل الرئيسي في النصر، وإنما العامل الرئيسي في ذلك هو صلة المؤمنين بربهم عز وجل كما وقع في غزوة بدر. ولذلك ينبغي على المسلم أن ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في هذا الوقت ليعرف عوامل النصر. فالأمة الإسلامية تملك عوامل النصر، تملك أسباب التغلب لو أرادت، لكننا مع الأسف تركنا هذه الأسباب. الأمة الإسلامية اليوم قد تكالبت عليها أمم الكفر تنهب خيراتها وتدنس أراضيها على بحر من دماء المسلمين ومن أشلائهم، والمسلمون يملكون أسباب النصر والتغلب. وفي غزوة بدر دليل، عدد المسلمين أقل بقليل. تصور عدد كان المشركون في غزوة بدر، كانوا ينحرون 10 من الجمال في كل يوم، كانوا ينحرون 10 من الجمال يأكلونها في كل يوم. المسلمون ماذا كانوا يأكلون في تلك الأيام؟ كان كل واحد منهم يأكل 3 تمرات فقط. وصل الأمر بهم إلى أن وزع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تمرة تمرة، فكان الصحابي لا يأكل تمرة وإنما يمصها حتى يعني تأخذ وقت ولا تنتهي، يمص هذه التمرة ثم يشرب عليها الماء. هذا يقاتل من يأكل جملا في اليوم، ومع ذلك ينصر الله تعالى المؤمن الضعيف في جسده، ينصره على هذا الكافر. فينبغي أن نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعرف بأن هذه الغزوة أيضا وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، في يوم 17 من شهر رمضان. فهذا الشهر هو شهر الانتصار أيضا، هو شهر الفتوحات وشهر الغزوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلكل أجل كتاب، ولكل قول وعمل حساب، وأيام العباد في هذه الدنيا سرعان ما تنقضي. بالأمس القريب فقط كنا نتهيأ لاستقبال رمضان. نحن اليوم قد مضت علينا أكثر أيامه، ونحن على أعتاب العشر الأواخر من شهر رمضان. ثلثي رمضان يكاد ينقضي كلمح البصر، ولم يبق منه إلا تقريبا العشر الأواخر فقط. ولكن ما سيأتي من الأيام وما سيأتي من الليالي أفضل مما مضى. الذي سيأتي من الليالي هي الليالي العشر التي شرفها الله تعالى على سائر ليالي السنة. هذه الليالي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. هذه الليالي هي التي كان يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل عليه العشر الأواخر شد مئزره، وهذا كناية عن اجتنابه للنساء، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان إذا دخل عليه العشر الأواخر كان يتجنب كل الشهوات، كان يحيي ليله كله من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يحييه بالصلاة بالقيام وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح. كان لا ينام هذه الأيام، كان يحيي ليله ويوقظ أهله، لا يتركهم نياما، يوقظ أزواجه، يوقظ أبناءه أو بناته، يوقظهم ليغتنموا فضل هذه الأيام الشريفة، هذه العشر التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها. هذه العشر فيها ليلة القدر، هذه الليلة التي شرفها الله تعالى وأخبر أنها خير من ألف شهر. فالعمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر، في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فطوبى لعبد وفق في هذه العشر لقيام ليلة القدر. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا لأن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. تصور إذا قمت ليلة واحدة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كل ما فعلته في حياتك يغفر إذا قمت ووفقت لقيام ليلة القدر. هذه الليلة، ليلة القدر، هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن وأجزل فيها على عباده الإحسان، ليلة شرفها الله سبحانه وتعالى فأنزل باسمها سورة، سورة القدر. هذه الليلة تنزل فيها الملائكة إلى الأرض، وينزل جبريل عليه السلام الذي لا ينزل إلا بالوحي. إذا كانت ليلة القدر نزل إلى الدنيا، فينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الليلة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان، بل في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. فجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني في الوتر في أيام الوتر أي ليلة 21 و23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 هذه الأيام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى فيها ليلة القدر. وأرجى هذه الليالي هي ما كان في السبع الأواخر وهي ليلة 25 و27 و29 هذه أرجى ليالي الوتر التي قد يصادف فيها المسلم ليلة القدر. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في منامهم أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، كل واحد يخبره برؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع، فمن أراد أن يتحرى ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. طبعا والمراد بالسبع هنا أوتار السبع، أوتار السبع الأواخر. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. هذه الأيام التي يرجى فيها مصادفة ليلة القدر، وأرجى هذه الأيام وهذه الأوتار هي ليلة 27. وعلى ذلك وردت أكثر الأحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زر بن حبيش أنه قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: والذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان، يعني ليلة القدر، إنها لفي شهر رمضان، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فهذه الأيام التي ينبغي تحريها، وخصوصا هذه الأيام الثلاثة، ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ينبغي تحري هذه الليالي الثلاث، أن يجتهد فيها المسلم، أن يخرج فيها المسلم ويقيم للصلاة، إن كان لا يخرج إلى المسجد، كان المسجد قريبا منه يخرج إلى المسجد ويخرج معه أهله زوجته وأبناءه. هذه السنة في الوتر من العشر الأواخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء والصبيان لتحري ليلة القدر، فهذا يسن في حق كل مسلم أن يفعل هذا. يسن لكل مسلم أيضا إذا غلب على ظنه أن هذه الليلة هي ليلة القدر أن يكثر من الدعاء، أن يقوم تلك الليلة وأن يكثر من الدعاء، وأن يدعو بما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إن علمت أن أو عرفت أنها ليلة القدر؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء يكثر منه المسلم في هذه الليالي، وهو دعاء جامع يغني عن غيره. لو اكتفيت بهذا الدعاء فقط فإنه يغنيك عن كل الأدعية، لأنك تسأل الله العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا عفى الله عنك في دينك، عفى الله عنك في بدنك، عفى الله عنك في مالك، عفى الله عنك في أهلك، عفى عنك في دنياك وفي آخرتك، عفى عن ذنوبك، أي شيء أعظم من هذا؟ هذا دعاء جامع إذا اكتفى به المسلم فإنه يكفيه. فينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في هذه العشر الأواخر، ووالله إنها ستمر بسرعة كما مرت الأيام الماضية. مرت العشر الأولى ومرت العشر الثانية وتكاد تنقضي، فاعلموا أن العشر الأواخر أيضا ستنقضي بسرعة، فينبغي علينا أن نغتنمها، أن نجتهد فيها، وخصوصا في أوتارها، لعلنا ندرك ليلة القدر، لأن من أدرك ليلة القدر فقد أدرك الخير كله، ومن حرم هذه الليلة، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة هي ليلة القدر، عبادتك في هذه الليلة أفضل من عبادتك في 1000 شهر، أكثر من 83 سنة إذا قمت هذه الليلة. انظر إلى فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فعلينا أن نغتنم هذه الأوقات الفاضلة، أن نغتنم هذه الأوقات الشريفة، وأن نعرف قدرها. هذه الأوقات ليست كغيرها، لابد أن تعرف قيمة هذا الوقت، أن تعرف قيمة 10 الأواخر من رمضان، لأننا مع الأسف صرنا لا نعرف قيمة الوقت في 10 الأواخر من رمضان. بدلا من أن نقوم الليل نجلس ونقابل التلفاز ونتابع الأفلام والأشرطة وكرة القدم ونترك قيام الليل، مع أنها 10 الأواخر، وهذه 10 لا تتكرر إلا مرة في السنة، قد تدركها هذه السنة ولا تدركها السنة المقبلة. فينبغي علينا عباد الله في هذه الأيام أن نترك كل أنواع اللهو، كل أنواع العبث، كل ما يضيع أوقاتنا نتركه جانبا، خصوصا في الليالي، ونشتغل بالذكر، أن نحيي هذه الليالي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. والله عز وجل أحب الكلام إليه هو الكلام الذي أنزله وهو القرآن. القرآن أنزله الله في شهر رمضان، فأفضل وقت يقرأ فيه القرآن هو ليالي شهر رمضان، الوقت الذي أنزل فيه. فعلينا عباد الله أن نجتهد في هذه الأيام، أن نجتهد في طاعة الله، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم بلغنا 10 الأواخر ووفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.